الحمد لله رحمة الله تعالى عليه. قال فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعالى عليه قال قوله: ومن الإيمان بالله وكتبه إلى آخر. جعل المصنف الإيمان لأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالله لأنه صفة من صفاته، فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا بها، إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم، والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم، بمعنى أن نوع كلامه قديم، وإن كانت أحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته، أي متى أراد أن يتكلم على مقتضى السبب ومقتضى ذلك الحكمة، وهذا كله قد سبق بيانه. وقد قلنا فيما سبق إن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله، الكلام أضيف إلى الله، هي من إضافة الصفة للموصوف، فتفيد طيب، وأخذنا كذلك بأن الصفة من حيث الإضافة تنقسم إلى كم؟ القسم الأول لا إضافة معان وإضافة أعيان وإضافة أعيان طيب، وإضافة المعاني هذه تكون ماذا؟ ماذا تسمى؟ عبد الرحمن إضافة المعاني الصفة إلى الموصوف، كلام كلام الله، فكلام يعتبر من الأمور المعنوية وليس من الأعيان، فيكون إضافته إلى الله تعالى من إضافة الصفة إلى الموصوف. طيب، وإضافة الروح إلى الله في حديث عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وروح منه، فالروح هنا ها هنا أضيفت إلى الله، فأي أنواع الإضافة هذا؟ أعيان، الروح من الأعيان هي في ذات الإنسان، من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني تكون روح عيسى عليه السلام صفة من صفات الله، هكذا؟ إضافة مخلوق إلى خالق، لماذا؟ لأن هذه الروح ليست قائمة بالله، على عكس قولك كلام الله، الكلام قائم بمن؟ بالله تعالى، إذن هنا تكون صفة ماذا؟ الإضافة صفة، أو الإضافة تكون من إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن الكلام قائم بالله، لكن وروح منه، الروح هي روح من؟ عيسى، وهل قائمة بالله؟ لا، وإنما قائمة بمن؟ بعيسى. إذن إذا كانت إذا كان المضاف قائم بالله فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف، وإن كانت هذا الأمر المعنوي، وإن كان هذا الأمر المعنوي ليس قائم بالله، إذن هو من إضافة المخلوق إلى خالقه. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ نعيده؟ واضح. طيب، وأما إضافة الأعيان فهي كذلك على قسمين، إضافة الأعيان هي كذلك على قسمين، فإن كان المضاف إلى الله ليس بقائم بالله فهذه من إضافة المخلوق إلى خالقه، كإضافة البيت إلى الله وإضافة الناقة إلى الله، هذه كلها من الإضافات، وكذلك إضافة الرسول إلى الله، رسول الله، بيت الله، ناقة الله، إلى غير ذلك، فهذه الإضافات كلها ما واضح بأنها ليست قائمة بالله، فالناقة ليست قائمة بالله، وكذلك الرسول وكذلك البيت، بل هذه الأمور قائمة بنفسها، البيت والرسول والناقة أعيان قائمة بنفسها وليست قائمة بالله، إذن هذا من إضافة المخلوق إلى خالقه، فإن كانت تلك الأعيان قائمة بالله فهي من إضافة الصفة إلى الموصوف، كاليد وكذلك الوجه وكذلك القدم والساق والأصابع إلى غير ذلك. فهذه الأمور معنوية أو أعيان؟ أعيان. هذه عبارة عن أعيان، لأن الساق يرى، الساق يرى كما في الصحيحين، فيكشف عن ساقه، فيكشف عن ساقه، فينظرون إلى ساقه، إلى ساق الله تعالى. فكذلك الوجه مما يرى، واليد إلى غير ذلك، هذه كلها مما ترى. إذن هذه إضافة أعيان، وهذه الأعيان قائمة بالله. نعم قائمة بالله. إذن هذا نسميه من إضافة الصفة إلى الموصوف. واضح هذا الكلام؟ طيب. قال: وقد قلنا فيما سبق إن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي من إضافة الصفة للموصوف، فتفيد أن القرآن صفة، أن القرآن صفة الرب سبحانه، وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه. فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله ونفى كلام الله عن الله وصفا، وجعله وصفا لمخلوق، وكان أيضا متجليا على اللغة، فليس فيها متكلم بمعنى خالق للكلام. سبق هذا، لأن كلام المعتزلة قالوا متكلم بمعنى خالق الكلام، قلنا هذا يخالف كما نقلنا عن شيخ الإسلام جميع لغة العرب بل وسائر اللغات، وهذا لا يأتي مجازا ولا حقيقة. قال: ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن الله كما تقوله الكلابية، أو أنه عبارة عنه كما تقوله الأشعرية. ها هنا الشيخ فصل وسبق بأن الشيخ أجمل وقال بأن الحكاية والعبارة منسوبة إلى من؟ إلى الأشاعرة، ولكن هذا هو التفصيل الصحيح، أن الحكاية هو قول الكلابية والعبارة هو قول الأشاعرة. وسواء كان بالحكاية أو العبارة، ما هي النتيجة؟ أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق، سواء كان المعبر أو الحاكي عن كلام الله النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل، على كلا القولين يكون القرآن مخلوق على قول الأشاعرة وكذلك الكلابية. قال: فقد قال بنص ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية، أو أنه عبارة عنه كما تقوله الأشعرية، فقد قال بنفس قول المعتزلة، حيث فرق بين الألفاظ والمعاني. يعني الأشاعرة وكذلك الكلابية قالت بنفس قول المعتزلة. ماذا قالت المعتزلة؟ القرآن لفظا ومعنى مخلوق. المعتزلة تقول القرآن لفظا ومعنى مخلوق، فاللفظ إنما تكلم به مخلوق، والمعنى يعود إلى ذلك المخلوق، لأن معنى متكلم أي خالق للكلام، فيكون الكلام الذي هو القرآن الذي بنى أيدينا مخلوق لفظا ومعنى. لكن الذين قالوا بالحكاية وبالعبارة من الأشاعرة وكذلك الكلابية، فقد قالوا بنص من قال بخلق القرآن. معنى ذلك أن الأشاعرة والكلابية قالوا المعنى يعود إلى الله، المعنى يعود إلى الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل على القولين الذين اختلف فيه، أن القرآن أن الألفاظ قد عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أو حكى النبي صلى الله عليه وسلم الألفاظ وكذلك جبريل أو جبريل، فيكون قد قال بنص قول المعتزلة، قال بنص قول المعتزلة، فيكون إذن قول الأشاعرة والكلابية في القرآن أن معناه يعود إلى الله، وأن حروفه تعود إلى جبريل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون القرآن من حيث المعنى ليس بمخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل هما اللذان عبرا أو حكيا ماذا؟ القرآن، أو حكيا القرآن، فيكون حكاية القرآن بالمعنى ليس بمخلوق، وأما باللفظ فهو ماذا؟ مخلوق، لأن المتكلم بالقرآن من؟ جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم على القولين عند الأشاعرة والكلابية. إذا القول الكلابية والأشاعرة هو القول بخلق القرآن، لكن لفظا أم معنى؟ لفظا، لفظا، وأما المعنى فهو يعود إلى من؟ إلى الله تعالى. فالله تعالى قذف المعنى في روع جبريل، وجبريل تكلم بصوته بالقرآن بصوته وبحرفه، أو قذفه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حكى او عبر عن ذلك المعنى. اذا المعنى هو من الله، والحروف الصوت هو من جبريل او من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال: فقد قال بنفس قول المعتزله حيث فرق، يعني الاشاعره والكلابين، حيث فرق بين الالفاظ والمعاني، فجعل الالفاظ مخلوقه والمعاني عباره عن الصفه القديمه اي القائمه بالله، لان المعتزله نعم، لان الاشاعره والكلابيه يقولون بماذا؟ بالكلام. من يكملها؟ بالكلام. الكلام النفسي. الكلام النفسي، ما معنى الكلام النفسي؟ سبق هذا. لكن ما معنى؟ هو قائم بالله، لكن ما معنى؟ لا يكون بحرف ولا صوت. اذا الله تعالى يتكلم، ولكن يتكلم بكلام نفساني، لا بحرف ولا بصوت. اذا اراد ان يوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعمل؟ يقذف في قلب النبي صلى الله عليه وسلم معنى فيفهم ذلك المعنى، كما قذف الله تعالى عندما اراد افهام ام موسى الكلام، قذف في روعها وفي قلبها معنى ففهمت ام موسى ذلك المعنى، فقالوا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قذف في قلبه معنى الذي هو القرآن، الذي هو القرآن، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المعنى، فقام يتكلم بذلك المعنى بحروفه وكذلك بصوت نفسه صلى الله عليه وسلم، فيكون المعنى قديم، واما الصوت او الالفاظ فهو عبارة عن الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وصوته، فيكون مخلوق او قديم. سيكون مخلوق، انتم معي ولا لا؟ سيكون ماذا؟ مخلوق. واضح الكلام؟ واضح. ام نعيد يا اخو كلام انجليزي؟ طيب. قال: فجعل الالفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة، اي الصفة القديمة التي هو الكلام النفساني القائمة بالله. قال: كما انه ضاع، اي شابه الكلابية وكذلك الاشاعرة شابه، كما انه ضاع النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت وهو جسد عيسى عليه السلام. الان هذه مشابهة نافعة نستطيع ان نفهم بها الكلام الماضي. النصارى يقولون ماذا في عيسى؟ يقولون هو اله وهو كذلك مخلوق. النصارى يقولون في عيسى هو اله وهو كذلك مخلوق. ما معنى هذا الكلام؟ بعبارة اخرى يقولون بان عيسى عليه السلام عبارة عن ناسوت ولاهوت، عبارة عن ناسوت وعن لاهوت. ما معنى الناسوت؟ مأخوذة من الانسان. وما معنى اللاهوت؟ مأخوذة من الاله، مأخوذة من الاله. امتزج الناسوت باللاهوت فصار عيسى عليه السلام، فصار ووجد عليه عيسى عليه السلام. اذا عيسى عليه السلام عبارة عن جسد وهو مخلوق، وعبارة عن لاهوت بمعنى الاله اختلطا وامتزجا فصار وتكون عيسى عليه السلام. اذا هذا القول قول النصارى، وليس صدد في الكلام عن النصارى، وانما صدد في المشابهة في قول الاشاعرة والكلابية بكلام الله بقول النصارى في عيسى عليه السلام. الكلابية والاشاعرة يقولون هذا القرآن الذي بين ايدينا لم يتكلم به الرب، لم يتكلم به الرب، لان القرآن عبارة عن حرف وصوت، القرآن عبارة عن حرف وصوت، والله تعالى لا يتكلم. اذا من الذي اتى بحروفه؟ ومن الذي كذلك نطق به؟ جبريل او النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا هذا القرآن من حيث الحروف والالفاظ هو من قبيل مخلوق، هو من قبيل مخلوق، اما النبي صلى الله عليه وسلم او جبريل. لكن المعنى، ما من لفظ الا وله ماذا؟ معنى. ما من قول الا وله معنى. اذا هذا المعنى الذي نفهمه من ايات القرآن يعود الى من؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى جبريل؟ الى الله، يعود الى الله. لكن الى من يعود اللفظ والحروف والصوت؟ الى جبريل او الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا هذا القرآن الذي بين ايدينا هو عبارة عن امتزاج، هو عبارة عن امتزاج قديم بمخلوق. ما هو القديم؟ المعنى. معاني الايات قديم يعود الى الله، واما الالفاظ فهي مخلوقة، فامتزج القديم بمخلوق فصار القرآن وتكون هذا القرآن على قول الأشاعرة والكلابية. وغاية كلامهم ومنتهى كلامهم انهم يقولون بقول المعتزلة، انهم يقولون بقول المعتزلة وان القرآن الذي بين ايدينا مخلوق، لكن حرفوا واتوا بكلام نظيف ومليح حتى يظهر للعوام حسن كلامهم، ولا يستطيعون ان يقولوا بان هذا الكلام او ان هذا القرآن هو ليس بكلام الله وليس هو من عند الله، وانما هو من عند جبريل او من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لقام عليهم العوام، لكن يزخرفون اقوالهم حتى يظهرون الحسن في اقوالهم، وهم يضعون السم في العسل، يضعون السم في العسل، فيظهرون زخارف اقوالهم حتى تروح ويقبلها العوام. ولكن قد بين العلماء خبث كلامهم وان مقصودهم هو القول بخلق القرآن. قال: فقد قال بنفس قول المعتزلة حيث فرق بين الالفاظ والمعاني، فجعل الالفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة، كما انه باع النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في اللاهوت وهو جسد عيسى عليه السلام، اذ قال بحلول المعاني، اذ قال اي الاشعري والكلابي، اذ قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة التي هي صفة الله تعالى القائمة بنفسه في هذه الالفاظ المخلوقة التي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم او جبريل، فجعل الالفاظ ناسوسا لها، اي ناسوس للمعنى، ناسوس للمعنى القائم بالله تعالى. فالخلاصة بهذا ان القرآن ممزوج بالصفة القديمة وكذلك بالالفاظ المخلوقة، فهو مركب من هاتين الصفتين. قال: والقرآن كلام الله حيث تطرف، فمهما كتبناه في المصاحف او تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك عن ان يكون كلام الله، لان الكلام كما قال المصنف انما يضاف الى من قاله مبتدئا لا الى من قاله مبلغا مؤديا. واما معنى قول السلف منه بدا واليه يعود فهو من البدء، يعني ان الله هو الذي تكلم به ابتداء، لم يبتدأ من غيره، ويحتمل ان يكون من البدو بمعنى الظهور، يعني انه هو الذي تكلم به، اذا كان من البدو وهو الظهور فيكون من بدأ من غير همز، بدأ بألف من غير همز، واما اذا كان من البدء فيكون من بدأ بالهمز. قال: يعني انه هو الذي تكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره، وكلا القولين سواء من البدو او من البدء. ومعنى اليه يعود اي يرجع اليه وصفا، لانه وصفه القائم به، وقيل معناه يعود اليه في اخر الزمان حين يرفع من المصاحف والصدور كما ورد في اشراف الساعة، سبق حديث حذيفة يسرى بكتاب الله تعالى فلا يبقى منه آيات الأرض، وقلنا بأنه صحيح وفي الصحيح مسند. قال: وأن كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالكتب، فإن الإيمان بها أي بالكتب إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها، وأنها جميعا كلامه هو لا كلام غيره، فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية وبالإنجيل بالسريانية وبالقرآن بلسان عربي مبين. بقي وقت خمس دقائق. طيب، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه: قال: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحابا. وقد ورد الحديث: إنكم ترون ربكم عيانا، وهو حديث جرير بن عبد الله، ولفظة عيانا منتقدة، وهي شاذة، وقد رواها جماعة سواء كان في الصحيح أو خارج الصحيح رووها من غير لفظة عيان، وإنما خالف بذلك أربعة رواة خالفوا بذكرها، وإلا قد جاءت عن 60 راويا، كما ذكر الحافظ رحمه الله عليه في الفتح، وقال بأنهم لم يذكروا فيها عيانا، والمعنى صحيح، عيانا معناها صحيح، لكن ثبوتها في الحديث لم تثبت. قال الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرفات القيامة كما يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء تعالى. ثم يرونه ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه قال قوله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه إلى آخر. تقدم الكلام على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام فيها غير أن قوله يرونه سبحانه وهم في عرفات القيامة قد يوهم أن هذه الرؤية أيضا خاصة بالمؤمنين وكأن الشارح يقول بأن الرؤية التي في العرفات تكون عامة لكن قد سبق أن شيخ الإسلام تيمية كما في الفتاوى المجلد السادس رجح أن الحجب الذي في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أن الحجب عام سواء كان في العرفات أو كان في غير العرفات للكفار والمنافقين فلا يرى الرب إلا العبد المؤمن يرونه في موضعين في عرفات يوم القيامة وكذلك في الجنة وأما عن الكفار والمنافقين فهؤلاء محجوبون. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه أن الخلاف في مسألة رؤية الكفار والمنافقين لربهم في عرفات يوم القيامة إنما كان بعد 300 سنة من الهجرة النبوية ولم يكن قبل ذلك خلاف في هذه المسألة. تراجع الفتاوى المجلد السادس. قال يوهم أن هذه الرؤية أيضا خاصة بالمؤمنين ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف حين يجيء الرب لفصل القضاء بينهم كما يدل عليه قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام الآية. طيب وكان الشارح ظاهر كلامه يرجح القول بالعموم. قال والعرفات جمع عرفة وهي كل موضع واسع لا بناء فيه. طيب قول القائل كلام الله قديم هل هذا صواب او ليس بصواب؟ ها وتفصيل ماذا؟ كلام الله حاجة التفصيل. إذا كان يريد بالقديم قديم النوع فهذا صحيح. طيب أتيت بالعبارة طيب أكملها. إذا كان بالنوع فصحيح وإذا كان بالأحد فليس بصحيح. طيب من الذي قال بأن القرآن حكاية عن الله؟ قول الكلابية. والذي قال بالعبارة الأشاعرة. طيب ما معنى أن قول الأشاعرة والكلابية هو نصف قول المعتزلة؟ ما معنى هذا الكلام؟ المعنى يعني ليس بمخلوق. المعنى ليس بمخلوق. طيب والألفاظ مخلوقة لأنها من نطق جبريل أو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب ما معنى منه بدأ كلام الله تعالى منه بدأ؟ ما معنى منه بدأ؟ عندك هو قائله لا فصل. إذا كان من ماذا؟ وهو من الابتداء، إذا كان بالهمز فهو من الابتداء وهو البدء، وإذا كان بغير همز بالتخفيف فهو من البدو بمعنى الظهور، بمعنى الظهور. فما معنى قول القائل الكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ الكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا. كله يعني واضح للكل، يعني يستغنى عن هؤلاء الثلاثة. الدرس مضى معنا في الأمس. نعم عبد الرحمن يقصد به طيب المبلغ ماذا يقال في إضافة الكلام إليه؟ إضافة تبليغ وتأدية. وأما المتكلم حقيقة فهذا يضاف إليه الكلام حقيقة، يقال هو المتكلم حقيقة، والذي يبلغ عنه الكلام فهو مبلغ ومؤدي فقط، ولا ينسب إليه الكلام إلا عن طريق التأدية وطريق التبليغ. طيب الشيخ رحمة الله عليه ذكر في الجمع طيب ذكر في الأدلة الواردة في الجمع بين صفة العلو وصفة المعية، ما هو الدليل الأول في ذلك؟ أنا أظنها أربعة أدلة. الدليل الأول لو كان بالترتيب يكون طيب، بالترتيب يكون طيب، ماذا ابتدى أولا؟ لا، لماذا ابتدى أولا؟ ابتدأ بالنقل، ذكر بذلك الآية التي في سورة الحديد التي جمعت العلو وجمعت كذلك المعية. ثانيا ما اسمع لا هو النقل سواء كان الآية أو الحديد، لكن بماذا ثم اللغة طيب من يقول ضرب مثال بالمشاهد وبالمخلوق وهو القمر، فإذا كان القمر هو معنا وهو كذلك فوقنا فهذا بالمخلوق، فما بال الخالق لذلك القمر. طيب ثالثا لسألك عبادي عني لا الذي ذكرها أخ قد ذكرها أخ وهو ماذا؟ ألا يتوهم في ذلك التوهم الذي هو التشبيه أو التمثيل، فإن لغة العرب تتسع لهذا، وسبق بأن المعية تطلق لثلاثة أمور فيقال لكل واحد منها على الحقيقة. طيب ثم ختمها بليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. طيب نقرأ إن شاء الله. طيب خلي هذا معك. طيب قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر. الفتنة هي السؤال، الفتنة هي سؤال منكر ونكير، وبعذاب القبر ونعيمه، ما يترتب عليه أعمال ابن آدم في القبر. قال: فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك وما نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيه. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة بمرزبة من حديد. المرزبة إن نطقتها بالميم خففت الباء، مرزبة، وإن حذفت الميم وأتيت بالهمز ارزبة فتشدد الباء، فيقال بالميم بتخفيف الباء مرزبة، ويقال كذلك بالهمز بدل الميم فتشدد الباء ارزبة، وهي المطرقة. بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، قال: قوله ومن الإيمان باليوم الآخر إلى آخر. إذا كان الإيمان باليوم الآخر نعم، أنا قلت شيخ الإسلام الشارح، قال: إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإيمان، فإن الإيمان به إيمانا تاما كاملا. صوبوها عندكم كلاما، كاملا كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. والضابط في ذلك أنها أمور، كل الأمور الغيب هذا ضابط، أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق صلوات الله عليه وسلامه وآله، وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه والنبي صلى الله عليه وسلم أو الرب. لا يخبرون إلا بالأمور الواقعة، إلا بالأمور الواقعة كما أخبر. طيب، وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر، فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول فأهل السنة أو من القرآن، وفأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله. وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك، يعني من أمور الآخرة. فالفلاسفة المعتزلة تنكر هذه الأمور كلها بدعوى أنها لم تثبت بالعقل، والعقل عندهم هو الحاكم الأول، وسبق الكلام فيها، الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه. وأما الكتاب والسنة فيعرض على ماذا؟ على العقل، نعرضه على العقل، إن وافق العقل وإلا رد الكتاب والسنة. وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث أحاد لا تقبل في باب الاعتقاد، وإنما تقبل في باب الأحكام والفقه والآداب، وأما في باب الاعتقاد عندهم لا تقبل هذه الأحاديث. وهذا الضابط ما أتى به أحد من السلف، ما أتى به أحد من السلف، فكل حديث صح قبل، كل حديث صح قبل، سواء كان من طريق أو من طرق، من صحابي أو من عدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الآيات فيؤولونها، لا يستطيعون أن يردوا الآيات لكن يأتونها بالتأويل والمجاز وغير ذلك مما سبق، بما يصرفها عن معانيها. والإضافة في قوله بفتنة القبر، يعني قول شيخ الإسلام فيؤمنون بفتنة القبر، قال: والإضافة في قوله بفتنة القبر على معنى في، أي بالفتنة التي تكون في القبر. يعني أصل الإضافة كما هو معلوم في كتب النحو أن بين المضاف والمضاف إليه إما أن يقدر حرف الجر في أو اللام أو من، هذه ثلاثة أمور. فتقول مثلا: هذا خاتم فضة، هذا خاتم فضة، فالتقدير ها هنا يكون بماذا؟ بمن، لأن المضاف جزء من ماذا؟ من المضاف إليه، فتتأويل الكلام هذا خاتم من فضة. وكذلك تقول هذا كتاب زيد، التأويل ماذا؟ لزيد، لأن العلاقة بين المضاف والمضاف إليه علاقة ماذا؟ تمليك، علاقة تمليك، أي هذا ملك لزيد. والإضافة الثالثة هو تقدير في، تقدير في، وذلك إذا كان المضاف إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، كما تقول مكر الليل، مكر الليل، التقدير ماذا؟ مكر في الليل، لأن الليل ظرف للمكر. كذلك فتنة القبر، فالقبر ظرف للفتنة، القبر ظرف للفتنة أي السؤال، فالتقدير في الفتنة الحاصلة في القبر. قال وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوبار والعناصر الغريبة، ثم استعملت في الاختبار والامتحان. وأما عذاب القبر وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى بحق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. طيب والشاهد بعده ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدليل على أنه يقع قبل قيام الساعة عذاب، يقع قبل قيام الساعة عذاب، فهذا دليل على أن ذلك العذاب هو العذاب الأدنى الذي يكون في القبر، وأما عذاب الساعة فهو العذاب الأكبر. قال وقوله وقوله عطف على قوله الأول فيدل عليه قوله، وقوله سبحانه عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، الشاهد من الآية فأدخلوا، لأن الفاء تفيد ماذا؟ التعقيب من غير مهلة، تفيد التعقيب من غير مهلة. وأما عذاب الساعة فهذا يكون بمهلة، هذا يكون بعيد، لكن عذاب القبر بعد موت ماذا؟ الميت، بعد موت الميت. فاستشهد العلماء بورود الفاء على أن العذاب الحاصل بذلك السرعة والمباشرة بعد موت الميت المستحق للعذاب يكون بالفاء، فقالوا إذا هذا هو عذاب القبر. وأما عذاب الساعة لا يقال له بالتعقيب، لا يقال بفاء التعقيب، وإنما يؤتى له بثم أو غير ذلك الذي تفيد التسويف يعني البعد. قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وقوله عليه الصلاة والسلام القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، والحديث لا يصح، جاء من حديث أبي سعيد ونعم من حديث أبي سعيد من حديث أبي هريرة عند الطبراني وعند الترمذي ولكنه لا يصح. قال والمرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة، ويقال لها أيضا إرزبة بالهمزة والتشديد. طيب قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه قال وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، والصواب من هذا أن يقال من وراء ظهره، فآخذ كتابه، لا تصوب الكلام، لكن الصواب بالمعنى، الصواب بالمعنى أن الظاهر كلام شيخ الإسلام تيمية يقسم الآخذ إلى ثلاثة أقسام، فآخذ كتابه بيمينه هذا قسم، وآخذ كتابه بشماله هذا قسم، أو من وراء ظهره هذا قسم ماذا؟ ثالث. لكن الصواب أن يقال ومن وراء ظهره، من وراء ظهره، لأن الآخذ إما أن يأخذه بيمينه من أمامه، وإما أن يأخذه أي يأخذ الكتاب من ورائه بشماله، فيلقي يده إلى الوراء ليأخذ الكتاب من ورائه بشماله، فهذا لا يكون لأهل الإيمان، وإنما أهل الإيمان الصفة الأولى الذين يأخذون الكتاب من أمامهم بأيمانهم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. قال كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال قوله وتقوم القيامة إلى آخر، يعني القيامة الكبرى، القيامة الصغرى وهو عذاب القبر أو القبر بشكل عام، والقيامة الكبرى هو قيام الساعة. قال وهذا الوصف للتخصيص احترز به عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت، كما في الخبر يعني عند الموت في الدنيا، من مات في الدنيا يقال قد قامت قيامته، والقيامة المراد بها الصغرى أي القبر، ذهابه إلى القبر. قال كما في الخبر من مات فقد قامت قيامته، رواه ابن أبي الدنيا عن أنس ولا يصح، رواه ابن أبي الدنيا في كتابه الموت عن أنس ولا يصح، وجاء عن بعض السلف، جاء عن بعض السلف. قال وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الروح، نعم أن ينفخ في الصور النفخة الأولى. وبالنسبة إلى نفخ إسرافيل عليه السلام قد أجمعت الأمم، ليست أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الأمم أجمعوا على أن إسرافيل هو صاحب الصور، هو صاحب الصور، وذكر ذلك هذا الإجماع الحليمي وغيره، الحليمي وغيره كالقرطبي في التذكرة ذكروا الإجماع، إجماع الأمم على أن النافخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام، وجاء كذلك ثبت في حديث على أنه هو النافخ في الصور، وأما حديث الصور الطويل وجاء فيه أن إسرافيل هو الذي ينفخ فلا يصح، حديث الصور الطويل لا يصح. قال فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض، طيب والصعق هو غشي، هو غشي يلحق من رأى شيئا أو سمع صوتا يفزع منه، هذا هو أصل الصعق، هو غشي يلحق من سمع صوتا أو رأى شيئا يفزع منه. والصعق التي تقع يوم القيامة هي صعقتان، هي صعقتان، الصعقة الأولى التي تعقب النفخ، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء، إلا من شاء الله، فهذه الصعقة هي الصعقة تسمى صعق النفخ. والصعقة الأخرى التي تقع هي التي عند أن يجمع الله تعالى الناس جميعا، يجمع الناس جميعا ثم بعد ذلك تصعق الصعقة الثانية، فهما صعقتان. قال وتصبح فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتصبح الأرض صعيدا جرزا، والجرز التي لا نبات فيها، والجبال كثيبا مهيلا يعني كالرمل، ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه لا سيما في سورتي التكوير والانفطار، وهذا هو آخر أيام الدنيا، ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما، فينبت منه الناس في قبورهم، في قبورهم من عجب أذنابهم، وكل ابن آدم يبلأ إلا عجب الذنب الذي إذا تم عندكم تم حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقول الناس فيقوم الناس من الأجداث أحياء فيقول الكافر والمنافق فيقول الكافر والمنافقون حينئذ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ويقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وهذا لا يصح، هذا الحديث لا يصح. رواه الطبراني من حديث ابن مسعود، والراوي له عن ابن مسعود هو أبو الزعراء، هو أبو الزعراء، وأبو الزعراء لم يسمع من ابن مسعود، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله عليه في تعليقه على الطحاوية. وأما الكلمة التي أتى بها والفقرة وكل ابن آدم يبلأ إلا عجب الذنب، هذا صحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة، في الصحيحين من حديث أبي هريرة. والعجب هو العظم الذي في آخر الصلب، هو العظم الذي في آخر الصلب، ويسمى بالعصعص ويقال العصعص.